الحمد لله رب العالمين. يا رب رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فيا رب أغننا بالفقر إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. وأشهد أن لا إله إلا الله، من أحب الله عرفه ومن عرف الله أحبه. قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ فقال الحبيب المصطفى فماذا أعددت لها؟ قال الرجل ما أعددت لها كثير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال له الحبيب المصطفى أنت مع من أحببت يوم القيامة. يا رب يا رب عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله علمنا الثبات على المبدأ، فقال في حديثه الشريف إن من شر الناس منزلة يوم القيامة من باع آخرته بدنيا غيره. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، وأقمت بعدك للعباد شريعة لا سوقة فيها ولا أمراء. الله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها أكفار. صلى عليك الله، يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، مع الدرس 36 بعد 100 أذهب الآن إلى نبي الله يوسف. يا صاحب الهم، إن الهم منسرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن، فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل، لك الله. يا معاشر السادة، إن نبي الله يوسف ابن يعقوب مر بأربع محن وفرجها الله. المحنة الأولى محنة الفراق، وكفى بالفراق محنة، قيل لإمام الحرمين رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب، فلما كان السفر قطعة من العذاب فقال امام الحرمين لان فيه فراق الاحباب كفى بالفراق محنة. والمحنة الثانية محنة غيابة الجب. والمحنة الثالثة محنة المراودة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. والمحنة الرابعة محنة السجن، فلبث في السجن بضع سنين. المحنة الاولى استمرت 40 عاما. ما رآه يعقوب الا بعد 40 عاما مضت. مضت ثقيلة كأنها سلسلة من الجبال الشامخة. 40 عاما مضت. مضت بين يعقوب وبين يوسف. وكان يعقوب يقول فيها انما اشكو بثي وحزني الى الله. الى الله. الى الله. لا الى احد غير الله. 40 عاما مضت بين الوالد وفلسة كبده. وكان يعقوب ساعتها لا يشكو من الله، انما كان يشكو الى الله. وفرق بين من والى. الشكوى من الله ذل وهوان، والشكوى الى الله عز وامان. الشكوى من الله بعد عن الله، والشكوى الى الله قرب الى الله. ان نبي الله ايوب وهو من رجال الصبر ايضا، وكان من احد احفاد يعقوب، مرض واستمر مرضه 18 عاما. واسمحوا لي قبل ان اواصل الطريق مع يوسف ان احجز لحضراتكم تذكرة زيارة لمستشفى الصابرين، حيث التقي معكم ومع نبي الله ايوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نحن الان ناخذ طريقنا الى الغرفة التي ينام فيها ايوب، ومكتوب على بابها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده. هو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. واجد مكتوبا على غرفة ايوب، اجد مكتوبا على غرفة ايوب قول الله تعالى: انا وجدناه صابرا نعم العبد. نعم العبد. انه اواب. انه اواب، اي كثير التوبة، كثير الانابة، كثير الاستغفار، كثير الحمد، كثير الشكر. اواب. انا وجدناه صابرا نعم العبد. هذه شهادة لم نأتي بها من إدارة التجنيد ليكتب له في شهادة المعافاة جيد جدا أو قدوة حسنة، إنما هي شهادة استخرجناها من فوق العرش العظيم، الشاهد هو الله وكفى بالله شاهدا، المادح هو الله الممدوح أيوب، سبب المدح الصبر. السلام عليك يا أيوب، إنك مكست 18 سنة مريض لم يغادر جسده الأرض، فهو مصاب بروماتيزم المفاصل، الأهل والعشيرة تبرعوا منه، نفد ماله ولم يبق لزوجته إلا شعرها، قطعت شعرها. أتدرون من زوجته؟ هي بنت ابن يوسف عليه السلام، كان يوسف جدها، كان يوسف عليه السلام جدها أبا أبيها، كان جدها. إننا في بيت الصابرين، إننا الآن نزور أسرة الصابرين، إننا الآن أمام رجل تكاد رأسه من رضا الله أن تطاول السماء، أمام رجل إذا مد يده لرفعتها تكاد تقبض على هامات الكواكب. 18 عاما وأنت مريض يا أيوب، وأنت مريض. وقالت له زوجته الوفية، والوفاء قليل، والوفاء مع النساء قليل، إذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني، كم من عدو لأجل المال سابقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. زوجته بنت ابن يوسف الوفاء كله، لو قسم وفاء قلبها على نساء القرن العشرين ما بقي للخيانة سبيل الى قلب واحدة منهن. قالت زوجة ايوب يا نبي الله، اما انا لك ان تدعو الله ان يشفيك. قال احد الصالحين لابنه يا بني، لقد سقت الطيبات كلها فلم اجد اطيب من العافية، وزقت المرارات كلها فلم اجد امر من الحاجة الى الناس، وحملت الصخر والحديد فلم اجد اثقل من الدين، ومرت بنفس الآلام كلها فلم أجد آلم على النفس من شماتة الأعداء. قالت الزوجة بلسان الرحمة بلسان الشفقة يا نبي الله، أما أنا لك أن تدعو الله أن يشفيك؟ قال ايوب يا زوجتاه كم سنة قضيتها صحيحا؟ قالت 70 سنة. قال فكم سنة قضيتها مريضا؟ قالت 18 سنة. قال لها استحي من الله ان اسأله الشفاء قبل ان يمر علي 70 عاما. جبال الصبر، عمالقة الرضا، عباقرة الإيمان. وعندما دعا الله كان الدعاء كله أدبا، لم يقل لماذا أمرضتني، لماذا مات أولادي، لماذا ذهب مالي، لم يعترف على ملك الملوك، وانما قال بلسان اليقين، بلسان الادب: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. سجلوا هذه الدعوه على صفحات القلوب: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. وماذا كان بعد هذا؟ جاء الامر بالشفاء من اي صيدليات الارض؟ لا، بل جاء الامر بالشفاء من خالق الاطباء، من الله. ان الرجل عندما توجه بدعوة يملأها الأدب النبوي قال: مسني الضر، ولم يقل أصابني، إنما عبر بالمس ليكون في الدعوة أدب ورضا. لو قال أصابني لكأنه قال: لقد تعبت من شدة المرض يا رب وسئمت. ولكنه قال: مسني، اي ان المرض طيلة 18 عاما كان كمس النسيم وقت الصحر. انا لا اخاف الموت، بل هو غايتي ووسيلتي لتحقق الرغبات، فبه يتاح لي اللقاء وتزدهي روحي برؤية قائد القادات. مسني ادب اخلاق. وكان الامر بصرف الدواء من الله. قال الله له: اركض برجلك، حرك رجلك على الارض، فسينظر تحتها عين ماء اغتسل منها واشرب. فاذا اغتسلت وشربت باح المرض كله. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب دواء. انه ماء ولكنه ليس كبقية الماء. وحرك ايوب رجله ونبعت عين ماء واغتسل وشرب، فعادت له صحته كأنه في عنفوان الشباب وزهرة العمر. واقسم ايوب على زوجته ان باعت شعرها ليضربنها 100. وغابت زوجته لتبيع شعرها وتنفق من ثمنه عليه، وعادت ورآها قد باعت شعرها. وعندئذ الله جل جلاله فدى له اليمين: هل يضربها 100 لوفائها؟ فقال له: خذ بيدك ضغطا اي خذ بيدك حزمة من سيقان القمح او الشعير، خذ 100 ساق من سيقان القمح واحزمها حزمة واحدة واضربها بها مرة واحدة ولا تحنث في يمينك. انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. ايها السادة، انتهى موعد الزيارة للمستشفى الايوبي، فتعالوا لنشارك يوسف محنته الثانية. وجاءت سيارة، قوم يسيرون وسموا سيارة لطول سيرهم، على وزن قناصة وكشافة وجوالة، فارسلوا واردهم من يرد لهم الماء، فأدلى دلوة. تأملوا معي في حروف العقد، ارسلوا فارسلوا، لم يقل ثم ارسلوا، انما قال فارسلوا، لم يقل ثم ادلى، انما قال فادلى. الفاءات تفيد الترتيب مع السرعه لتعلموا ان فرج الله قريب. جاء، لم يقل ومرت سياره، انما جاءت. لو قال ومرت سياره لكان مرورا عابرا بغير قصد، انما جاءت كأن الله هو الذي ارسلها بقصد وعناية. ارسلها الى البيت، دع المقادير تجري في اعنتها، ولا تبيتن الا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها، يغير الله من حال الى حال. جاء سيارة فارسلوا واردهم، فأتلى دلوة فأنزل دلوة. ولم يذكر القرآن الكريم ماذا كان بعد إدلاء الدل. هوى هذه المرحلة فطيا ليفيد المفاجأة للمستمع. لو انه قال فأتلى دلوه فتعلق يوسف بالدلو وخرج مع الدلو لضاع عنصر المفاجأة في الآية، ولكنه قال فأتلى دلوه وجاءت المفاجأة. يا بشرى هذا غلام، غلام، ولكنه ليس ككل الغلمان، غلام طاهر، ابن نبي طاهر، ابن نبي طاهر، ابن نبي طاهر، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، غلام. واسروه بضاعة، اسروه، ارادوا ان يخفوه لانها بضاعة محصورة، والله عليم بما يعملون. وشروه، باعوه. شرى في القرآن الكريم بمعنى باع، واشترى بمعنى اشترى، باع بمعنى دفع السلعة واخذ الثمن، واشترى بمعنى دفع الثمن واخذ السلعة، وافتاع بمعنى اشترى، وشرى بمعنى باع. اللغة، اللغة، باعوه بثمن بخس، ثمن زهيد ليخلصوا منه، خشية ان يحدث تفتيش للقافلة فيضيع منهم ذلك الغلام. والدليل على ان ثمنه كان بخسا انه بيع بدراهم معدودة، ولو كان ثمنا غاليا لبيع بدراهم موزونة. فالوزن غير العد، العد قليل والوزن كثير. وكانوا فيه من الزاهدين، من الذين يريدون ألا يتعلقوا به. أيها الإخوة الأعزاء، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، لم يقل أكرميه هو، إنما قال أكرمي مثواه. بلغت العناية بالعبد المشترى أن عزيز مصر يقول لأميرة مصر أكرمي مثواه، أي أكرمي المكان الذي يجلس فيه. فإذا أمرها بإكرام المكان فإن إكرام الجالس في المكان من باب أولى. أكرمي مثواه، أكرمي نفس المكان الذي سيجلس فيه، سيستوي فيه، سيقيم فيه، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يا فرج الله، يا رضا الله. فراق استمر 40 عاما، غيابة جب استمرت ساعات، مراودة استمرت سويعات، سجن استمر 7 سنين. ايها الاخوة، تنتقل احداث القصة من فلسطين الى مصر. اسمحوا لي ان ابعث برقية تهنئة الى نبي الله يوسف، اقول له مرحبا بك في ديارك، مرحبا بك في بلدك مصر يا يوسف، ارجو لك اقامة طيبة في قصر العزيز. والى ان القاك، والله وحده يعلم متى القاك، الى ان القاك في قصر العزيز، فاذا لم استطع اللقيا، اذا كان كف القدر قد ملا كأس العمق، فان لقائي بك على حوض حبيب الله محمد سلام الله عليك يا يوسف في قصر العزيز، تحيات الله عليك وبركاته في مصر. ايها السادة الاعزاء، اترك يوسف في رعاية الله على امل ان القاه في قصر العزيز. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا تحب وترضى آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا طغى شبابكم وفسدت فتاتكم؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد من ذلك سيكون. كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد من ذلك سيكون. كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى والذي نفسي بيده: لتكونن فتنة يصير الحليم فيها حيران. وقد حار الحليم، وقد حار الحليم عندما أقلت الفواحش برأسها، عندما أقلت السيئات بأعناقها، عندما أقلت الذنوب بألسنتها. اسألوا العلماء ماذا يفعل السيلان بأرحام النساء. الأرحام جمع رحم، والرحم هو بيت الجنين. ما هو الرحم الذي خلقنا فيه؟ الرحم الذي خلقنا فيه كيسٌ عضلي كمثري الشك. اين يقع؟ يقع خلف المثانة امام المستقيم. ما طوله؟ 7 سنتيمترات. ما عرضه؟ 5 سنتيمترات. ما سمكه؟ 2.5 سنتيمترات. هذه مصانع الرحمن التي خلقنا فيها، هذه مصانع الرحمن. لم تأتي من امريكا ولا من روسيا ولا من المانيا ولا من اليابان، انما هي مكتوب عليها صنع الله الذي اتقن كل شيء. في اي انواع الاضواء صورنا؟ هل صورنا الله في الاشعة السينية او اللاسلكية او فوق البنفسجية او تحت الحمراء؟ ما هي الاشعة الموجودة في الرحم؟ اسمع قوله تعالى: يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. في ظلمات، ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي لفتنا فيها، وظلمة بطن الام. ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها. ظلمات. ما اسم هذه المصانع؟ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. فماذا يحدث من انواع التدمير عندما تزحف جرثومة السيلان الجنوكتس الى هذه المصانع؟ اسمعوا، تدمرها تدميرا. يلتهب عنق الرحم ويتسلخ، وتأخذ الجرثومة طريقها لتختفي تحت الغشاء المبطن للرحم، تختفي في الغدد والقنوات تحت الغشائية. ثم ماذا؟ ثم تزحف على غدد تسمى نوبثيان. نابثيان هذه الغدد عندما تزحف عليها جرثومة السيلان تسدها. ثم ماذا؟ ترتفك دورة المحيط. المحيط يرتبك، يسبب آلاما في المفاصل، صداعا في الرأس، ثم ماذا؟ تزحف على فتحة البوق الرحمي فتصيبها ايضا بالانسداد، مخلفة وراءها اكياسا من الدم والقيح. هذه الاكياس الدموية عندما تكون المرأة المصابة بالسيلان حاملا، عندما تضع جنينها وبينما هو يأخذ طريقه من مضيق الرحم الى سعة الدنيا ويمر بالمنطقة المجرثمة، تصاب عيناه بالعمى. اغلى هدية يهديها الزناة الى الاطفال الابرياء، تصاب اعين الاطفال بالعمى بسبب السيلان، بسبب السيلان. ان السيلان عندما يزحف على المبيضين اللذين يفرزان البويضات، تصاب المرأة بالعقم فلا تلد. عندما يزحف السيلان على الجزء الحوضي من الغشاء البريطوني، يصاب بالالتهاب، فتصاب المريضة بقشعريرة مع ارتفاع في درجة الحرارة. واخيرا وليس اخرا، السيلان مرض وراثي وبيء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا ومعلما، سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله: امام عادي، وشاب نشا في طاعة الله تعالى، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال: اني اخاف الله، اني اخاف الله. ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه من الدمع. لهذا فان هناك اصنافا يوم القيامة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين، ويدخلهم النار اول الداخلين الا ان يتوبوا، الا ان يتوبوا. اصناف من البشر في جهة اخرى لا يكلمهم الله ولا ينظر اليه بعين الرضا ولا يزكيه، ولهم عذاب اليم. اول هذه الاصناف الناكح حليل جاره، من زنى بزوجة جاره اعتدى على العرض واعتدى على حق الجوار. الثاني والثالث الفاعل والمفعول به، اي من عمل عمل قوم لوط، اي من اتى ذكرا وفعل به الفاحش. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. الفاعل والمفعول به. الرابع مدمن خمر. الخامس الضارب والديه حتى يستغيث. السادس المؤذي في ظنه حتى يلعنوه. اخ الاسلام، ان كنت من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله فاحمد الله، ان كان هناك من هو تحت الاصناف الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم فليبادر بالتوبة الى الله. معاشر الساده، على هذه المبادئ علمنا رسول الله، على هذه الاخلاق قامت دولة الاسلام، تناطح السماء وتزحم الشمس في الجلاء. هل المرأة في مجتمعنا لها مشكلة؟ لا. أو كلما عقد اجتماع في أي مكان لم نجد إلا هذه الكلمة، مشاكل المرأة ما مشكلته؟ وطلعت الأخبار أنها تريد أن تكون سفيرة، قاضية، سفيرة. النساء يطالبن بالسفارة، سفيرة مصر في امريكا، سفيرة مصر في موسكو، سفيرة مصر في بكين. المرأة عندنا تريد اي عمل، ولو قائدة اسطول بحر، ولو كازحة الغاب، ولو قائدة طيارة، ولو كمسارية في الاوتوبيس، ولو كمسارية في الاوتوبيس، ولو قائدة قطار سكة حديد، تريد اي عمل مهما كان نوعه الا عملا واحدا لا تريده. العمل الوحيد الذي لا تريده النساء عندنا هو قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن. هي لا تريدها، هي لا تريدها، هي على اتم استعداد ان تصل الى المريخ، ان تعيش في ظلمات القبور. ولكن آية تضايقها وهي لا تريد ان تنظر اليها هي قوله تعالى: وقرن في بيوتكن. هذه الآية عندما تسمعها المرأة تصاب بالصمم، تصاب بعدم السمع، كأن في أذنيها وقرا. وقرن في بيوتكن، لا. ولذلك خربت البيوت وعذب الرجال، خربت البيوت وعذب الرجال. وبعد ان كانت النساء في البيوت مصابيح البيوت، خرجت من البيوت فاطفئت المصابيح. وبعد ان كانت البيوت روضات تصبح فوقها البلابل، امست بعد خروج النساء تنعق فوقها الفوم والغربال، هجرت البيوت. الرجل يعمل في العباسية وامرأته تعمل في جاردن سيتي والاطفال هناك في الحاضنات. يا للمأساة، يا للمأساة. واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأثما وعويلا. وليس بعامر بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابة، اذا اخلاقهم كانت خرابة. الرجل في عمله والزوجة في عملها والاطفال في بكاء مستمر، ويدخل الرجل مرهقا باعباء الحياة من عمل وتعذيب في طرق المواصلات، ويدخل البيت ومعه مفتاح الباب في جيبه، حامل المفاتيح، حامل المفاتيح. اذا لم يحمل المفتاح فسيبيت على الرصيف رقم 13 في باب الحديد، حامل المفاتيح. ويفتح الباب فلا تسمع في البيت الا همسا، البيت خال تماما، ويولي وجهه شطر الثلاجة حيث يجد في الجهة الشمالية الشرقية قطعة من الجبن الذي عفى عليه الزمن واكل عليه وشرب، يأكلها وحيدا في ذل وانكسار، ثم يقوم فيصنع كوبا من الشاي ويعتمي على سريره متهالكا. حم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج الا 3 مرات، المرة الاولى من رحم امها الى عالم الدنيا، والمرة الثانية من بيت ابيها الى بيت زوجها عروسا، والمرة الثالثة من بيت زوجها محمولة على اعناق الرجال الى قبرها. يرحم الله، يرحم الله زمان امهاتنا وجداتنا. ضاعت الاطفال وانحرفت التربية، وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، وقد لقينا هذا الغي. اي سفارة يا سيدتي تريدين ان تمثلين؟ اي سفارة، اي سفارة يا سيدة الاسكندرية، يا صاحبة الصوت الجهوري، اي سفارة؟ يا ملتزر ان الحياة مريرة، ويا نفس جدي ان ظهرك هازل. ان السفارة الوحيدة التي يصح ان تمثليها ان تكوني سفيرة لزوجك في بيتي، هذه هي السفارة. لا يحل لامرأة ان تسافر 3 ايام الا ومعها محرم، محرم. ان رجلا كتب اسمه في سجل المتطوعين ايام رسول الله، ثم قال يا رسول الله ان امي قد خرجت حاجة وليس معها محرم. قال له النبي لا تجاهد هذا العام وسافر مع امك. الى اين؟ الى باريس، الى موسكو، الى بيت الله الحرام. لم يرضى النبي لها ان تسافر وحدها الى بيت الله، الى عرفات الله، الى عرفات الله، لم يسمح لها ان تسافر وحدها. فأي سفارة يا مندوبة الاسكندرية تريدين ان تمثليها؟ هل عقمت ارحام النساء ان تلد رجالا؟ هل لم نجد رجالا يكونون سفراء حتى تمثلنا النساء في عواصم اوروبا؟ انها المهزلة، انها المأساة، انها الملهى. لقد هزلت وبان من هزالها انسامها كل مفلس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان يجادل الناس بالقرآن. اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، يجادل بالقرآن. لسنا في حاجة الى مشاكل المرأة، ليس للمرأة مشاكل، ان اخشى ما اخشاه ايها الاخوة الاعزاء ان يأتي علينا اليوم الذي يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء. اخشى ما اخشى. يا نساء المسلمين قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، واقمنا الصلاة واتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فما مشكلتنا الحقيقية؟ مشكلتنا الحقيقية هي التربية. التربية، هل الصحافة والمجلات عندنا تناصر الأخلاق؟ لو كانت تناصر الأخلاق ما رأينا هذه الصورة الواقعة التي نشرتها مجلة صباح الخير، حيث لا صباح ولا خير فيها. صورة وقحة ولفظ وقحة يتأدى عندما يشتك الى هذه الصورة. وقحة صورت في الكاريكاتير صورة شاب وفتاة يلبس كل منهما مايو مايو البحر، واقفان على الشاطئ، وقال الشاب للفتاة ما تيجي ننزل المية على سنة الله ورسوله. سنة الله، الله ينزل البحر يا سافل، رسول الله يقف مع فتاة عارية يا وقح. هل هذه اصول التربية؟ الم تدخل هذه المجلات بيوتنا؟ الم تقرأها نساؤنا وبناتنا؟ فاذا قلت كلمة مثل هذه خرج علي انسان لا حياة عنده في جريدة الاخبار تحت عنوان الذين يوسعون الجنة والنار، وهاجم هذا المسجد. والذي بلغ مني مبلغ الاسى انني سألت عن هذا الكاتب فوجدته ازهريا، ازهري تخرج في كلية اللغة العربية ومضى على تخرجه 30 عاما، اي عنده من العمر ما لا يقل عن 60 عاما، اي بينه وبين القبور ما بين هذا المسجد الى موقف اتوبيس 93. لو ان نصرانيا هاجمني لنزل الهجوم على قلبي بردا وسلاما، لو ان شيوعيا هاجمني لنزل الهجوم على قلبي بردا وسلاما، ولكن ازهريا يهاجم المسجد. هذه ثالثة الاثار، هذه مصيبة المصائب. اي شيء جرى للازهريين؟ لست ادري. ولماذا لست ادري؟ لست ادري. اي شيء جرى؟ اي شيء جرى حتى يطالعنا غليم ماجور يكتب تحت عنوان العازفون بعنف على الوطر الديني، واسأل عنه فاجده ازهريا هو الاخر. ازهري ازهري. يا موت زر ان الحياة مريرة، ويا نفس جد ان بهرك هازل، ان بهرك هازل، هامت على نفس الهموم فكأنها وكأنهن فريسة وصقور. يا ليل اين النار اني تائه، هل تنقضي ام ليس بعدك نور؟ وانا اعلم لماذا يهاجمون هذا المسجد. لماذا يهاجموا حملة الاقلام الصغيرة هذا المسجد؟ لأنني رددت على سيدهم علي أمين ذات يوم من هذا المكان، ويريدون أن يردوا الجميل للسيد، يريدون أن يردوه. وليس من عادتي أن أرد على عبيد الأقلام، إنما أرد على سادتهم لتكون هناك كفاءة في الرد. ألا ما أرد على عبيد المكاتب، إنما أرد على سادتهم، سادتهم هم. أما نحن فلا سيد لنا إلا الله، لا سيد لنا إلا الله. تزول الجبال ولا نزول عن باب الله. لماذا يا حملة الأقلام لم تردوا على مجلة صباح الخير؟ لماذا يا مفتي البيرة لم ترد على هذه الصورة الكاريكاتيرية؟ لماذا يا من تصديتم لكتاب الاعجاز العددي لم تردوا على هذه الصورة؟ الم تقرؤوها؟ الم تنظروا اليها؟ اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وان كنت تدري فالمصيبة اعظم. ايها السادة الاعزاء، عودوا الى الله، اصطلحوا مع الله. ان المشكلة مشكلة التربية وليس مشكلة المرأة، ليس للمرأة مشكلة، مشكلة المرأة تحل في بيتها، في ادارة بيتها، في تربية اولادها. ايما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن تبعها كل شيء باللعنة حتى تعود الى بيتها. ايما امرأة القت ثيابها في غير بيت زوجها برئت منها ذمة الله. يا معاشر الاخوة الاعزاء، الله ربنا ومحمد نبينا والكعبة قبلتنا والقرآن دستورنا والنبي شفيعنا. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا العبد الضعيف الواقف بين يديك وانت في عليائك وكبريائك، اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم بارك لنا في الحلال وارزقنا الحلال. اللهم اطرد الشيطان من بيننا. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ايها الاخوة الاعزاء، اسمحوا لي ان اذن سيادتكم، استأذن سيادتكم بان الارسال بالنسبة الي سيتوقف قليلا يوم الجمعة، الى ان التقي بحضراتكم يوم الجمعة الموافق 28 من شهر شعبان المكرم، الموافق 5 من شهر سبتمبر. ان كان في العمر بقية التقينا، ان كان العمر قد اذن بالرحيل فمرحبا والف مرحبا بلقاء الله، ومرحبا والف مرحبا بحوض رسول الله. وان لي كلمة اريد ان اسجلها في هذا الموت. لماذا الاجازة؟ حتى اريح الضمير قليلا من عذاب الضمير بالنسبة للاخوة الاعزاء الذين يصلون تحت وهج الشمس المحرقة. ثانيا، ليكون هناك عامل نفسي في تجديد الاشواق في قلوبكم حتى لا تملوا سماعا. ثالثا، انها فترة ليست بطويلة. ثم بعد ذلك سؤال اخر من حقكم ان تعلموه، اين اقضي الاجازة واين كنت اقضيها طيلة السنوات الماضية؟ في القاهرة، واقول في القاهرة، والله على ما اقول وكيل وشهيد، واؤكد في القاهرة حتى تقول لمرضى القلوب لا تمضغ الهواء، لا تمضغ الهواء ولا تفتلوا من الرمال حبالا. اننا عندما نصعد خشبة المنابر انما نضع انفسنا بين يدي الله، فلو نافقنا او خالفنا اوامره فان الله قادر على ان يعمل بنا ما شاء. لسنا من اهل المصايف ولسنا من اهل النزه، وكيف يذهب الى المصايف من صار في طريق البلاء سنين عددا. لقد فقدت عيني اليسرى وانا ابن 6 سنوات، وفقدت اليمنى وانا ابن 17 عاما، واستقبلت الحياة بنور البصيرة في زهرة العمر، وفقدت والدي في سن 19، وترجحت للحياة استقبل مصائبها، وترددت على ابواب الاطباء لاعالج عيني حولين كاملين، واجريت اكثر من 10 عمليات كانت عيناي فيها حقلا للتجارب، ودخلت السجن 2 سنين وخرجت من السجن ورزقت بطفل اصيب بشلل الاطفال حتى الان 7 سنوات. فكيف يفعل بالمصايف من شأنه هكذا؟ ان مصيفي هو كتاب الله، ان مصيفي هو سنة رسول الله، هو سنة رسول الله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. ان لي جبهة معادلة، كلما تحركت حركة فسروها تفسيرا غير صحيح. هناك جبهة عاتية، هناك جبهة عنيدة، وعندما قالوا على التنظيمات كتب الجبناء في الجرائد يحذرون مني، يحذرون، وانا اقول للمنافقين انني اتكلم والشمس طالعة في عرض النهار، واتكلم بصوت مرتفع، واتحرك في وضوح، اقول لهم يا كتبة الصحف من الازهريين، ان كلامكم سيعود عليكم انتم، والله بيني وبينكم في ساحة القضاء يوم القيامة. ان الدف الرخيص لا يجدي، ان الدف الرخيص لا ينفع، ان الدف الرخيص يبخس صاحبه، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ايها الاخوة الاعزاء، اذا كان هناك لقاء التقينا، اذا كان هناك التقاء مع المقابر ذهبنا ونمنا لنستريح ونهجع، نستريح من دنيا النفاق، نستريح من دنيا الجري وراء المناصب، وراء المادة، حول المكاسب، نستريح. فقد اخبر الامام مالك رضي الله عنه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لياتين زمان يقف الحي فيه على قبر الميت ويقول يا ليتني مكانك، يا ليتني مكانك.

طيب مين يا جماعة يروح يتفاهم مع المشركين؟ قالوا ابعث عثمان بن عفان عشان هو ليه معاهم كلام ويقدر يتفاهم معاهم. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ذا النورين ليكون مفوضا اسلاميا من قبل القيادة العامة التي يقودها سيد الاولين والاخرين محمد صلى الله عليه وسلم. راح سيدنا عثمان، ما هو النبي مش غاوي دم، مش غاوي انه قطع رؤوسه ويسفك دماء. النبي عليه السلام يريدها اسلامية قرآنية لا شرقية ولا غربية، لا قتالية ولا دموية. النبي ما يعرفش حمامات الدم، النبي دائما يسلك مسالك الهدى. النبي كان يقدر يقلبها دم ومعه 1400، والنهارما يقول يا رب حينزل جبريل على كتيبة من لواء المظليين الملائكي، ما يقدر النبي يقلبها لمكة كله. واحد يقول يا رب حيلاقي جبريل نازل والبلاغ الحربي رقم 9 بيقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني متتابعين. وقبل الملائكة ما تنزل بيتلقوا الفرق في السماء في كلية أركان حرب السماء، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وحد الله، وحد الله يا مسلم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كان يقدر النبي عملها معركة؟ ما دام انتوا بقى ناس بتحشر ليه يتحشر؟ لا، النبي بيبذل جميع سبل السلام لغاية ما يلاقي المبادئ اختلفت فيحكم السيف. ووضع الندى في موضع السيف بالفتى مضر كوضع السيف في موضع الندى. اذا انت اكرمت الكريم ملكته، وان انت اكرمت اللئيم تمرده. انما النبي مش غاوي ظلم، مش بتاع ظلم، ده نبي العدالة والانسانية. ستالين كان عدد المسلمين 45 مليون في روسيا نوصل 21 مليون، والباقي كله اكلتهم معتقلات سيبيريا وماتوا. النبي بعث عثمان بن عفان لانه لو بعث عمر بن الخطاب عمر مش حيطي كلامه، انما عثمان رجل لين وسليم وهادي، يشتموه هيقول لهم اشكركم ويتفاهم بالراحة. انما عمر لو واحد بس فتح فيه مش هيفوت نهاره. قال له عثمان روح انت اتكلم. عثمان لما راح غاب ثلاث يوم ما رجعش. المسلمين يعملوا ايه؟ جلسوا مع النبي تحت شجرة وبايعوا النبي ان كان عثمان قد قتل فسيقاتلون الى اخر واحد منهم. والنبي خد عليهم البيع ونزل المرسوم الالهي بالبيع، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واتابهم فتحا قريبا، ونجح سيدنا عثمان سالما غانما. ايه يا عثمان اللي حصل؟ قالوا دول عايزين يعقدوا معاهدة، ما اللي شفنا اجل مسألة العمرة دي طيب خلوهم يبعثوا مندوب عنه. بعثوا مندوب اللي هو سهيل بن عمرو، كان مندوبا على المشركين يوم الحديبية. النبي قال لعلي بن ابي طالب: تعال يا علي لتكتب نصوص المعاهدة. انا عايز بقى توحد الله كده وتقول لا اله الا الله. وصلوا عليه. شوف النبي جه سهيل بن عمرو، النبي اول ما شافه ما اسم الرجل؟ قال له سهيل بن عمرو. يوم النبي يقول الامر مسهل ان شاء الله. كان يبتسم عندما تحتدم الشدائد. شوف الامر شديد اهو، والمسلمين ماسكين السيوف والمشركين ماسكين السيوف، والنبي يقول الامر مسهل ان شاء الله. سهل، مش الواحد مننا ينخصم له يومين في الشهر يبات معقل طول الشهر؟ ليه يا ليه؟ ما تسلمها لله والمعوض مخلص. اللي بيقول يا رب عمره ما يتعب ابدا، قول يا رب ما مسني قدر بكره او رضا الا اهتديت به اليك طريقا، امضي البلاء على الرضا مني به اني عرفتك في البلاء رفيقا. قول يا رب دايما ما تتعبش. سيدنا النبي قال لسيدنا علي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. جه الجدع المشرك قال له: نحن لا نعرف الرحمن الرحيم. امال نكتب ايه؟ قال له: اكتب باسمك اللهم، بلاش الرحمن الرحيم، خلاص اكتب يا علي باسمك اللهم كده. اكتب يا علي من محمد رسول الله. كتب علي من محمد رسول الله. وفي المشرك قال له: لا، اكتب من محمد ابن عبد الله، فنحن لا نعترف بك رسولا. خد بالك، شوف النبي كان بعيد النظر الى اي حد، مش عايز رسول الله دي، اشطفها تاني. فقال النبي لعلي: امحها يا علي. فقال علي: يا رسول الله، نفسي لا يطيب لها ان تمحو اسمه. ما اقدرش اشطب اسمه، نفسي ما تخلصني. فقال له الحبيب المصطفى: قسني عليها فامحوها انا. ورأى لي هي فين وانا اشطفها انا بنفسي. ومحاها. ايه طلباتكم يا جماعة؟ قالوا: انك انت ترجع السنة دي ما تعتمرش، ويبقى السنة الجاية سنة 7 تدخل في قد العمر، وتعقد بينا وبينك معاهدة هدنة لمدة 10 سنوات، واللي يجيلك مننا مسلم ترده لنا، واللي يجي من عندك مشرك ما نردوش لك. عمر بن الخطاب ما تخفخ ناس سيدنا ابو بكر يقول النبي حيوقع الكلام ده؟ هنعطى الدنيا في ديننا او ليس برسول الله؟ وسيدنا ابو بكر يقول له: طول بالك يا عمر، انه عبد الله ورسوله ولن يخذله الله ابدا. ما تسيبهم يكتبوا يا عمر اللي هم كاتبين. وهو النبي بيشتغل من عند نفسه؟ هو النبي بيشتغل فين؟ ده النبي بيتلقى اوامره من الله، ده بيتلقى الامر من الله، مش من مجلس الامن ولا هيئه الامم ولا هيئه اليونسكو. النبي بيتلقى الاوامر من الله، لا من واشنطن ولا من موسكو ولا من تل ابيب، بيتلقى اوامره من الواحد الديان. شوف القرآن بيوصف المعاهدة بيقول إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمات التقوى اللي هي كلمة لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. النبي عارف ان المسألة هيدخل في سنة 7 يعتمر والسنة 10 هيفتح مكة والمعاهدة حبر على ورق والمشركين هم اللي هينقضوا العهد ومش هيستمروا سنة ولا اثنين وبعدين ما فيش حد من المسلمين هيرتد عن دينه واذا جه واحد منهم مسلم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. ما تسمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. ملأ المسلمين على الماء ما رضوش يخلوا المسلمين يشربوا اشتد بيهم العطس 1400 واحد وبعدين راحوا للنبي لقوا النبي معاه اقوى زمزمية يعني وعمال يتوضا قالوا يا رسول الله اتتوضأ بالماء ونحن لا نجد ماء نشربه. انت ما قلتليش ليه مفيش مية؟ قالوا مفيش مية. فوضع النبي يده اليمنى في اناء فصاب الماء من بين اصابعه كأنه ابواب السماء انفتحت بماء منهمر. شربوا وتوضأوا. بيسألوا جابر بن عبد الله راوي الحديث كم كان عددكم؟ قال لهم 14 مئة يعني 1400 ولو كنا 100,000 لشربنا جميعا. المشركين ما قبلوا العهد والنبي صمم على فتح مكة وكرامة الانباء ان النبي قادم وناون على فتح مكة فارسلوا اليه زعيمهم ابا سفيان ابن حرب ليلتمس مد الهدنة من رسول الله. ابو سفيان خد بعضه وطرق الباب على ام المؤمنين السيدة رملة ام حبيبه. وحد الله لا اله الا الله وصل على حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل على النبي. ابو سفيان راح لام حبيبه زوجة النبي. اسمعنا ام حبيبه ما راحش لعائشه ليه؟ ما راحش لحفصه ليه؟ اسمعنا ام حبيبه لان ام حبيبه هي بنت ابي سفيان هو مشرك وهي من امهات المؤمنين. يخرج الحي من الميت. راح لبنت بنت طرق الباب السيدة ام حبيبة فتحت الباب جاءت ابو سفيان دي بقى لها كتير ما شافتوش لانه هو بيقود معسكر الشرك وهي شريكة في بيت رافع لواء التوحيد. تعرف النبي سفيان لما علم ان النبي تزوج بنته فرح لانه كان مشرك انما انبسط قال ان لي الشرف ان يكون محمد صهري. هو حلاي زي كده في البهاء انطق راجل واحسن راجل واعظم راجل. اول ام حبيبه ما فتحت الباب لابوها اول ما شافته قالت له ماذا تريد يا ابا سفيان؟ مش يابا لانه مشرك مشرك ده عايز ايه؟ ما دام مش على دين التوحيد يبقى ملوش قيمه. لو كانت واحده من بتوع اليمين دول ده يبقى ابوها مثلا او جاي سكران فطل اول ما تقابله اهلا بالله وتعالى، وعلى طول الصالون ينفتح والثلاجة تنفتح والحمام المشوي يطلع. لا، انما دي قالت له ماذا تريد يا ابا سفيان؟ طب يا بنتي بس اخد نفس اقعد، ده جاي من مكة سفر 500 كيلو قعديني. فاول ما قعد قعد على فراش المصطفى تقوم السيدة ام حبيبة تقول له قم عن هذا الفراش يا ابا سفيان. يقول لها اصابك بعدي جنون يا رملة؟ هل رغبت عني بالفراش ام رغبت بالفراش عني؟ اسمها رملة، رهمين لام ته مربوطة وعليها نقطتين من فوق. عشان بنستغرب لها ان احنا في عهد سوسو، احنا في عهد سوسو وميمي وفيفي وجهت الاخبار على. لكن نهار كبر المنشط العريض فؤاد المهندس يتزوج بمعيدة باحدى كليات الازهر. طب الخبر ده احنا مالو ما يتجوز ولا يتنيل؟ احنا مالنا ياتكم داهية في اخباركم في اقلامكم في كتابتكم، اكتبوا عن ازمة الناس بيئة في طابر قدام كيلو سمك من السن. انما ايه مالنا فؤاد المهندس يتجوز ولا ما يتجوزش؟ ما تقولش فؤاد المهندس زيب مفاتيح المسجد الاقصى. ايه دي؟ ايه الفوضى دي؟ وبالخط العريض ومش عارف شتها في مجتمع وانبسط بيها وحيتجوزها خلاص. واللي كانت بتقول انت اللي قتلت بابايا راحت، والعتبة ازاز والسلم ميلة في ميلة راحت. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ كنا اكتبوا عناوين فيها ترقية وفيها بناء للنفس. انما احنا منا واحد يتجوز ولا ما يتجوزش فيه؟ مش دعوة. ده عامل زي اللي بيقول لواحد ان في حصل حادثة النهاردة في شارع الخليج، قال له ايه؟ قال له بابور فلت داش نملة موتها. ما هو يعني يتجوز ولا يدوز؟ ما هو كلام فاضل. فالسيدة رملة قالت قم عن هذا الفراش يا ابا سفيان. الرجل قال لها انت جرالي كي يا رملة؟ قالت له والله لا يجلس عدو الله على فراش حبيب الله. انت مشرك النجس، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، اولئك حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. في العام السابع دخل النبي مكة واعتمر وادى العمرة. في العام الثامن كان النبي على رأس عشرة آلاف مقاتل ودخل مكة ودخل البيت الحرام، وامر بلال بن رباح ان يعلو الكعبة ويؤذن على ظهر الكعبة. فقال صناديد قريش الم يجد محمد غير هذا الغراب فيؤذن لنا؟ النبي تعمد ان بلال هو زيد. شوف البعد النظر، شوف بعد النظر وشوف الرأي الساقب والفكر الصائب. بلال هو زيد ليه؟ لان بلال ده كان عبد مملوك لأمية بن خلاف، هو اللي ادى النهاردة. مش امبارح واحد صحفي كاتب تحت عنوان مواقف اللي مضايقوا في البلد حاجة واحدة بس، تعرفوا هي ايه؟ مفيش حاجة مضايقاه في مصر حاجة واحدة بس، هي ايه؟ الجامع اللي بيدن في مطار القاهرة الدولي. بيقول ايه لازمة الاذان ده؟ يا اخوانا ما تسوقوش سمعتنا مع الناس الاجانب اللي جايين. ويقول لك ايه؟ بيقول لك بصوت صارخ شوف الواد وكلامه يقول لك بصوت صارخ. شوف ظرف البلد يمين وشمال. الخمارات كويسة. نسوان الارانة كويسة. الربا كويس. القمار. اكل الناس في بعضها. الاعلام. كويس. مش مدايق الدكتور. روح حاجة واحدة بس. الاذان اللي في مطار القاهرة الدولي. قال ده هو ده اللي بيقدم في مصر. هو ده اللي بيدن في مصر. فانت بتدن بمين؟ اول الناس ما تيجي من اوروبا تلاقي في وشها الله اكبر. ايه ده؟ الناس دول يجب انهم كانوا يتحكموا ليه؟ لسوء اعتدائهم على الاسلام. الملك فاروق لما عمل الدستور كده اول مادة الملك ذاته مصونة في لا تمثل. ذات الملك مصونة لا تمثل. احنا ليه ما ننصش على ان الاسلام ذاته مصونة لا تمثل؟ كان يدك هذا. لا انت اللي مضايقك الاذان. انت اللي مزعلك الاذان. ما تسيبه جدا يا اخي. انت مالك الناس تصلي ولا ما تصليش؟ ده ابراهيم بيقول لربنا وما يبلغ صوتي قال له عليك الاذان وعلينا الابلاغ. ابدل انت. ابدل انت في جبال مكة ابراهيم. وانا علي الابلاغ. وطلع ابراهيم قال ايها الناس ان ربكم بنى بيتا فحجوه. فقالت الارواح لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ده انت مش عاجبك يا دكتور الاذان.